ثم أشعرها. قالت ثم أشعرها أي النبي عليه الصلاة والسلام. وإشعار الناقة أن يؤتى إلى سنامها، والسنام معروف في أعلى الناقة، فيزال من صفحته من جانبه الشعر الذي عليه، ينزع الشعر الذي عليه، ثم يكشط كشطا طولي من أعلى إلى أسفل في صفحة السنام حتى يسيل الدم، حتى يسيل الدم. وإن كان في هذا إيلام يسير للناقة، وإن كان في ذلك إيلام يسير، لكن المصلحة المترتبة على ذلك كبيرة جدا. وإن كان في ذلك إيلام يسير للناقة، إلا أن المصلحة المترتبة على ذلك كبيرة وعظيمة جدا. وهذه تبقى علامة لهذه الناقة إلى أن تصل بيت الله الحرام، علامة لكونها سيقت قربة لله سبحانه وتعالى. والإشعار الإعلام، إشعارها أي وضع شعار أو علامة عليها ظاهرة بادية، وتكون في السنام لأنه أعلى شيء، تكون في السنام لأنه أعلى شيء في الناقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.